فشكى ذلك إلى الراهب فقال، أي قال له الراهب، إذا خشيت الساحر فقل له حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل لهم حبسني الساحر. إذا كنت تخاف أهلك فتعلل واعتذر لهم بأن تأخرك بسبب الساحر، وإذا انتهرك الساحر وشدد عليك فقل له أهلي هم الذين أخروني. وبينما هو كذلك، أي الغلام، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال، اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. ثم أخذ حجرا وقال، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم رماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. الأكمه هو الذي ولد أعمى، والأبرص صاحب البرص وهو داء يصيب الجلد. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك كان قد عمي، أحد حشية الملك أصابه العمى، فسمع بخبر الغلام وأنه يبرئ الأكمه، فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، أي للغلام، وقال له، ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. يعلمهم العقيدة والإيمان والتوحيد، وإذا مرضت فهو يشفين، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك، أي هذا الجليس من حشية الملك، أتى الملك وجلس إليه كعادته، فقال له الملك، من رد عليك بصرك؟ قال، ربي. قال الملك، ولك رب غيري؟ قال، ربي وربك الله. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك، أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. يريد أن يستميله، يريد الملك أن يؤثر عليه، ما قال قد بلغ من إيمانك من توحيدك، قال قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال الغلام، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقال له الملك، ارجع عن دينك. قال، لا، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له، ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له، ارجع عن دينك، يعني هؤلاء الثلاثة الآن أهل توحيد، ارجع عن دينك، فأبى، أي الغلام. والملك يريد أن ينتفع بهذا الغلام، وقد أرسله إلى الساحر ليعلمه السحر. وكان الملوك آنذاك يستعينون بالسحرة والكهنة والمشعوذين، فالملك لا يريد أن يخسر الغلام، لذلك دفعه إلى نفر من أصحابه وقال، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، يريد تخويف الغلام، يريد أن يرجع الغلام عن دينه، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئ. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء الغلام إلى الملك يمشي. قال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال الغلام: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور سفينة صغيرة كالزورق. اذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، أي لتأكله الحيتان في البحر، ليذهب بين الأمواج المتلاطمة في البحر. فذهبوا به، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت، أي انقلبت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء الغلام إلى الملك يمشي، قال: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، أي في أرض مستوية واسعة الأنحاء فسيحة الأرجاء. إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس، حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. الكنانة جعبة النشاب التي توضع فيها السهام والرماح وتعلق على الأكتاف. ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، أي في وسط القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فظن الملك الغبي أنه يقضي على هذا الموحد وعلى التوحيد وبذرته في تلك أو في ذلك الزمان ومع أولئك الناس، ففعل، جمع الناس في صعيد واحد، ثم صلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، والناس جميعا ينظرون ويشهدون هذا الموقف، بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت الذي كنت تحذر؟ أنت أخافك ثلاثة من المؤمنين، الناس كلهم آمنوا الآن، يا لها من مصيبة عظيمة لحقتك أيها الملك. أرأيت الذي كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخاديد فخدت، الأخاديد الحفر الكبيرة، فأمر بالأخاديد فخدت بأفواه السكك، سكك الطرق، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو كما جاء في الرواية، أو قيل له اقتحم، أي أدخلوه في النار ليحترق من لم يرجع عن دينه. ففعلوا، أي فصار الناس يحرقون في النيران في الأخاديد. فجاءت امرأة معها صبي صغير لها، فكأنها تقاعست أن تقع فيها، ترددت المرأة. فنطق الصبي الصغير وقال: يا أماه اصبري، فإنك على الحق. هذا هو الحديث بلفظه من صحيح الإمام مسلم، وقصة هؤلاء مخلدة في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين، وأنتم تحفظون تلك الآيات. يقول ربنا رب الأرض والسماوات والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الآيات من سورة البروج. أيها الأحباب الفضلاء، هذا الحديث فيه فوائد غالية ودروس نافعة وعبر جديرة بالتأمل، سأذكرها باختصار ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، ففي حساب أهل الأرض يبدو أن الطغيان انتصر على الإيمان، لأن المؤمنين حرقوا بالنيران ووضعوا في الأخاديد وعذبوا هناك. في حساب أصحاب الأفق الضيق يظهر أن الظلمة المتجبرين يقررون الغلبة لهم بظلمهم وتجبرهم، ولكن القرآن يعلمنا شيئا آخر ويكشف لنا عن حقيقة كبرى وقضية عظمى. إن الناس جميعا يموتون، يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت الأغنياء ويموت الفقراء، يموت الزعماء ويموت البسطاء، يموت ذو الهمم الرفيعة والأهداف العالية النبيلة، ويموت التافهون والساقطون الذين لم تتجاوز اهتماماتهم الفروج والبطون، ولكنهم لا ينتصرون جميعا، قلة منهم هم الذين ينتصرون. فالميزان الحقيقي للتفاضل عند الله هو ميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربنا جل وعلا يكشف عن هذه الحقيقة ليظهر للمؤمن الصادق أن الإيمان لم ينهزم، وأن المؤمنين لم ينهزموا، بل إنهم أظهروا بإيمانهم وثباتهم، أظهروا الاستعلاء على متع الدنيا، هذه الدنيا وما يلابسها من ملذات أو من لذائذ وآلام وأفراح وأحزان، ليست هي القيمة الحقيقية للبشر، بل القيمة الحقيقية للبشر هي الإيمان. لذا يقول ربنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت الأعلى بإيمانك. ونحن نقرأ أيضا قصة سحرة فرعون الذين آمنوا وملأ الإيمان شغاف قلوبهم وهم يرون المعجزة الباهرة من موسى عليه السلام، فأعلنوا الإيمان، فهددهم فرعون وتوعدهم وقال لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، إلى آخر الوعيد. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا، اسمع، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فقيمة الإنسان بإيمانه أيها الأكارم. الدرس الثاني تظهر لنا قصة الغلام مع الملك، وقصة المؤمنين الذين زجوا في الأخاديد وحرقوا بالنيران تظهر لنا حقيقة الصراع بين الحق والباطل. فهذا الإسلام منذ أن بزغ فجره وتلألأ نوره وظهر ضياؤه يستهدف من قبل أعداء الدين والرسل والرسالات. ولقد صور أحد علمائنا الصراع بين الحق والباطل تصويرا بديعا فقال: تمشى الحق يوما مع الباطل فقال الباطل: أنا أعلى منك رأسا. فقال الحق: أنا أثبت منك قدما. قال الباطل: أنا أقوى منك، أي الآن. قال الحق: أنا أبقى منك، أي أنا الذي أدوم وأما أنت فإلى زوال. قال الباطل: أنا معي الأمراء والكبراء والمترفون. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين. قال الباطل: سأظل متتبعا لك بالأراجيف حتى تمل. قال الحق: لن أمل ما دام للكون إله عادل وللناس عقول تفكر. قال الباطل: سأبقى ملاحقا لك بالأراجيف حتى تسأم. قال الحق: وسأهتك سترك الجديد كما فعلت بالقديم. قال الباطل: هبك أقنعت الناس جميعا، فإن سندي إبليس باق إلى يوم يبعثون. قال الحق: ولكن ربي الله هو الذي يحكم بين الناس فيما هم فيه يختلفون. يوم يكون سندك الأكبر إبليس في نار جهنم، هو وأتباعه جزاء وفاقا بما كانوا في الحياة يفسدون. فغلب الحق الباطل، وصدق ربي إذ يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وصدق ربي إذ يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الدرس الثالث أيها الأكارم: ثبات المؤمنين على الدين. رغم أن الملك توعد وهدد وأرغى وأزبد وأبرق وأرعد، إلا أن المؤمنين ثبتوا على إيمانهم ورضوا أن يضحوا بالحياة الدنيا ليحافظوا على إيمانهم وعقيدتهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لابد أن يثبت على الدين. الدنيا لا تخلو من كدر بل أكدار، وإذا كنت تسعد حينا فإن مصائب الدنيا تلاحق البشر، ولكن المؤمن يثبت إذا ابتلي من أعداء الرسل والرسالات، وربما يبتلى بشياطين الإنس، وقد يبتلى بالنفس الأمارة بالسوء. إني ابتليت بأربع يرمينني بالسهم عن قوس له توتير، إبليس والدنيا ونفسي والورى، يا رب أنت على الخلاص قدير. فالمؤمن يثبت على الدين ويحافظ على وسائل الثبات، ومنها قراءة سير الصالحين الذين مضوا قبلنا، فإنها تثبت القلوب بإذن الله علام الغيوب. أخيرا وليس آخرا، قد يقول قائل: عجيب أمر هذا الغلام، لماذا دل الملك على طريقة قتله والملك لم يهتدي إليها؟ والجواب ظاهر: هذا الغلام وفق بتوفيق الله له ليختصر الطريق، فربما لو استمر يدعو الناس عشرات السنين ما دخلوا في دين الله عز وجل بذلك العدد المعتبر والكم الهائل الذي استطاع أن يدخله بإذن الله في الإسلام بكلمات حاسمة جازمة صادقة قالها للملك ليظهر للناس جميعا أن ربه هو رب كل شيء، لذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم إن الغلام انتصر انتصارات كثيرة، انتصر لأنه نال الشهادة والناس جميعا يموتون والقليل منهم الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وانتصر الغلام لأنه حقق الغاية المرجوة من دعوته، يريد أن يعبد البشر لله، يريد أن يعبد البشر ربهم عز وجل وقد عبدوا ربهم جل وعلا، يريد أن يخرجهم من الشرك والتنديد وقد أخرجهم بإذن الله جل في علاه. وانتصر لأن الله خلد ذكره في قرآن نتلوه ويتلوه الموحدون إلى يوم الدين. وانتصر لأنه استطاع أن يصل إلى الطريقة المثلى والأسلوب الأقوم الذي يؤثر فيه على الناس ليؤمنوا، واستطاع بالطريقة المثلى أن يدمر ملك الملك الغاشم الظالم. وهذه خاتمة الظلمة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله ليملي للظالم، يؤخره يرجعه، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.